الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده مؤمنهم وكافرهم أنه سبحانه وتعالى لا يستجيب للعباد إذا دعوا على أنفسهم بالشر. يدعو المشركون على أنفسهم بالشر كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو استجاب الله تبارك وتعالى لهم لأهلكهم الله تبارك وتعالى. ويدعو المؤمنون على أنفسهم بالشر كما يفعل بعض الجهال إذا أساء إليه أولاده يدعو على نفسه، يقول: يا رب خذني عشان أستريح منك، أو يدعو على أولاده ويدعو على أهله. ولو استجاب الله تبارك وتعالى له لعجل له ولهم الهلاك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فيستجيب الله. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، قد يستجيب وقد لا يستجيب، لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يستجيب غالبا لمن كان يفعل ذلك، وقد يستجيب. ولعلي ذكرت قبل ذلك تلك المرأة التي كانت تمشي مع صبي لها مع ابنها، وابنها كثير الحركة، فدعت عليه أن تدهسه سيارة، ما فرغت من كلمتها حتى خرجت سيارة على الرصيف الذي كانت تمشي عليه ويمشي عليه ابنها، فدهسته السيارة فمات، فجعلت تلطم وجهها وتشق جيبها وتقول: أنا الذي قتلته، أنا الذي دعوت عليه. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أموالنا ولا على أنفسنا ولا على أولادنا، لأنه قد يستجيب سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لقضي إليهم أجلهم يعني لأهلاكهم الله تبارك وتعالى وفرغ من إهلاكهم. ولفظ قضى قال العلماء يطلق في كتاب الله ويراد به 12 معنى، هذا أحد هذه المعاني 12، وهي قضى بمعنى فرغ. لقضي إليهم أجلهم يعني لأهلكهم الله عز وجل وفرغ من إهلاكهم. قال الله تبارك وتعالى: فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الذين لا يرجون لقاءنا يعني الكفار الذين لا يؤمنون ببعث ولا بنشور ولا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. هؤلاء أشد الناس طغيانا. لماذا طغوا؟ لأنهم تجاوزوا حدهم حين كفروا بالله سبحانه وتعالى، وحين كذبوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحين لم يؤمنوا بآيات الله المنزلة على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم. في طغيانهم كما قلت الطغيان هو مجاوزة الحد، وهؤلاء تجاوزوا حدهم. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يعني يتخبطون، كالأعمى الذي يسير على غير هدى أو كالذي يسير في الظلام لا يبصر موضع قدمه. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا شأن الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، إلا من رحم الله عز وجل من المؤمنين. ولفظ الإنسان عام يشمل المؤمن والكافر. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. إذا أصيب الإنسان ببلية، بمصيبة، إذا وقع في كرب، يدعو الله عز وجل في كل أحواله، يدعو الله عز وجل وهو قائم، ويدعو الله عز وجل وهو قاعد، ويدعو الله عز وجل وهو مضطجع، ويجتهد في الدعاء اجتهادا عظيما جدا، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفور. هذا حال الإنسان إذا أصابته مصيبة، ينسى كل شيء حتى الملاحدة. الملحد إذا وقع في مصيبة عظيمة جدا وأظهر هذه المصائب وأعظم هذه المصائب، أن يكون الإنسان في طائرة وتحدث لها حادثة ويخشى عليها من السقوط، أو يكون الإنسان في مركب فتلعب به الأمواج ويخشى على المركب ومن فيه الغرق. لو كان ملحدا يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل مجتهدا مخلصا له الدين سبحانه وتعالى. الكفار الذين كانوا يعبدون الأوثان، كانوا يعبدون هبل واللات والعزى وإساف ونائلة وغيرها من الأوثان، إذا مسهم الضر في البحر كانوا ينسون هذه الآلهة، وتضل هذه الآلهة عنهم وعن أذهانهم، لا يتذكر الإنسان منهم شيئا منها. ولو قيل له في هذا الوقت ادعو هبل، يقول: أي هبل؟ هذا حجر أصنعه بيدي، لا يمكن أن ينجين. فلا يذكر في هذا الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. العجيب أن هذا الإنسان إذا نجاه الله عز وجل، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا نجاه الله عز وجل ينسى الله تبارك وتعالى. فإذا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكان الإنسان كفورا، طبيعة الإنسان، جنس الإنسان أنه كفور. ومعنى كفور هنا يعني كفور لنعم الله تبارك وتعالى. لا يظل الإنسان هذا متذكرا منة الله تبارك وتعالى عليه ويقول: كنت سأهلك لولا أن نجاني الله عز وجل، لا، ينسى هذا الأمر. طيب أين الدعاء الذي كان يجتهد فيه؟ أين ذكر الله عز وجل الذي كان لا يفارق لسانه؟ أين التضرع؟ أين اللجأ إلى الله عز وجل الذي كان عليه؟ نسي كل ذلك، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأن هذا الأمر لم يحدث له. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أو هنا بمعنى الواو، يعني دعانا لجنبه يعني هو مضطجع، وقاعدا وقائما في كل الأحوال يدعو الله عز وجل. وكل إنسان تعرض لكرب يعلم هذا الأمر، يعلم من نفسه أن الدعاء كان لا يفارق لسانه، وأن لجأه إلى الله عز وجل ما كان يغيب عنه لحظة، وأن كثرة ذكره لله عز وجل كان على لسانه دائما. فإذا انتهى الكرب وكشف الله عز وجل الغمة، نسي الإنسان ورجع إلى حاله الأول الذي كان عليه من الغفلة قبل أن يحدث له هذا الكرب. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره. الضر لا ينكشف وحده، إنما الذي يصيب الناس بالضر والخير هو الله، والذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله عز وجل: فلما انكشف عنه الضر، لا، قال: فلما كشفنا عنه ضره. الله سبحانه وتعالى هو الذي كشف هذا الضر. وإياك أن تعتقد في الأسباب، تقول: كان لازم يحصل كده، كان لازم تنكشف هذه الغم. لا، ما كانش لازم تنكشف، الذي كشفها هو الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تسد كل الأبواب في وجه الإنسان وتظلم الدنيا في وجهه، ويعلم أنه لا منجى له من هذا الكرب إلا بالله سبحانه وتعالى. فإياك أن تظن أن الأمر حدث مصادفة وأن الكرب هذا قد انكشف بغير تقدير من الله سبحانه وتعالى. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وأنت إذا أحدثت لإنسان نعمة أو أسديت إليه معروفا أو فعلت معه جميلا فمر بغير شكر لك تحزن وتغضب. أنا كنت واقف معه وتركت أشغالي وأنفقت من أموالي ولم يشكرني، ما قال كلمة شكرا، يحزن الإنسان وهو مجرد سبب. الله تبارك وتعالى يغضب على من يفعل ذلك. هذا مثله، مثل الذي لم يشكر هذا الذي أسدى إليه معروفا وصنع له جميلا وأحسن إليه ولم يشكره. الله عز وجل ولله المثل الأعلى يغضب إذا كشف الضر عن إنسان وهذا الإنسان مر كأن لم يمسه ضر، كأن لم يكن به سوء، كأن الله عز وجل ما كشف عنه هذه البلية. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، يعني هل هذا الإنسان الجحود زين للمسرفين ما كانوا يعملون؟ والمقصود بالمسرفين هنا الكفار، لأنهم يتقلبون في نعم الله عز وجل ليل نهار صباح مساء، وهم لا يشكرون الله عز وجل على هذه النعم ولا يعبدون الله عز وجل لأنه هو الذي خلقهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يخبر الله تبارك وتعالى أن إهلاك الأمم ليس بعيدا عنه، والله عز وجل ليس عاجزا عن ذلك سبحانه وتعالى. والكلام فيه تعريض لمشركي قريش الذين كانوا يعبدون غير الله عز وجل وهم يتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول لهم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يعني الذي أهلك القرون التي كانت قبلكم، والقرون هي المدد الطويلة من الزمن، والمقصود أصحاب هذه القرون وهم عاد وثمود وقوم نوح وطسم وجديس وقوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح. هذه الأمم أهلكها الله تبارك وتعالى، فلا يعجزه هؤلاء الذين كذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، بين الله عز وجل العلة، ما هو سبب إهلاك هذه القرون. ونحن نرى في عصرنا هذا حرائق تحدث تلتهم مدينة كاملة، كما حدث منذ فترة يسيرة في لوس أنجلوس ومن الحرائق، وكما حدث في غيرها من الفيضانات المدمرة، وكما حدث في التسونامي الذي قتل عشرات الآلاف ودمر تدميرا عظيما جدا. هذا الأمر لا يحدث مصادفة، وهذا ليس فعل الطبيعة الذي يقول ذلك الملاحدة، هذا فعل الله تبارك وتعالى وإرادة الله تبارك وتعالى، والأمر ليس عشوائيا. يعني ما أصابهم ذلك لأنهم في حزام للزلازل، لا، ولا في مكان البراكين فيه كثيرة، ولا في مكان عرضة للأعاصير والفيضانات، لا، إنما لأنهم ظلموا، كما قال الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكما قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لا يجري شيء في كون الله عز وجل إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني بسبب ظلمهم، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ما أهلكهم الله عز وجل إلا بعد أن أقام عليهم الحجة، جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالدلائل الواضحات القاطعات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومع ذلك يجاهرون بالكفر ويجاهرون بعصيان الله عز وجل وعصيان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك لا تتعجب أبدا إذا رأيت الحرائق في أمريكا، وإذا رأيت الدمار الذي تسببت فيه الفيضانات هناك، هؤلاء يحاربون الله عز وجل ويحاربون رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين ينتشر الشذوذ الجنسي عندهم ويدافعون عنه دفاعا مستميتا، وكل الذي يرفض ذلك لأن فطرته سليمة يضطهد إما بالتعذيب وإما بالطرد أو بغير ذلك، فأصبح المنكر عندهم معروف، وأصبح المعروف منكرا، وأصبح الحق باطلا، وأصبح الباطل حقا. يعني أنا رأيت واحدا من السويد ذهبوا للقبض على ابنه، رجل كبير في السن، قال لماذا تقبضون عليه؟ قالوا لأنه لا يوافق على المثلية الجنسية، لأنه لا يوافق على المثلية الجنسية، ويدرس الأولاد، ابن مدرس يدرس للأولاد أن هذا مناقض للفطرة الإنسانية، وليس مسلما، هو على دينهم على ملتهم، ولكنهم يريدون أن يسير في ركابهم وأن يوافقهم على ما هم عليه من الباطل ومن الشر، فإذا خالفهم لا يكون هناك حرية شخصية ولا يكون هناك ديمقراطية التي ضحكوا بها علينا، وأنهم يعيشون بالديمقراطية وحرية التعبير والحرية الشخصية، لا هذا لا وجود له إذا تصادم مع مبادئهم الباطلة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. هؤلاء ليست طبيعتهم قابلة للحق وقابلة للإيمان، هؤلاء طبيعتهم تكذيب الرسل ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني كما أهلكنا القرون من قبلكم نجزي القوم المجرمين. وكما قلت فيه تعريض بمشركي قريش، إنكم إذا ضللتم على ما أنتم عليه من الكفر والإعراض وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم سيصيبكم ما أصاب الأمم التي قبلكم. قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف، يعني قوما يخلف بعضهم بعضا. وهنا تنبيه، بعض الناس يظن أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وهذا خطأ عظيم. الخليفة لا يكون إلا عن غائب، والله تبارك وتعالى لا يغيب. طيب ما معنى قول الله عز وجل لآدم عليه السلام للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة؟ معناها إني جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا، وليس خليفة عن الله سبحانه وتعالى. الإنسان ليس خليفة عن الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الخليفة عن الإنسان إذا سافر الإنسان. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر أنه كان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. لأن الواحد منا إذا سافر يغيب عن أهله ويغيب عن ماله، من الذي يخلفه في أهله وماله؟ الله سبحانه وتعالى. لكن الله لا يغيب سبحانه وتعالى. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، يعني تخلفونهم إذا انقرضوا وإذا ماتوا وإذا هلكوا، ويخلفكم من يأتي بعدكم. قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. لننظر كيف تعملون، نظرا نحاسبكم عليه. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فمعنى قول الله عز وجل وننظر كيف تعملون، يعني نعلم علما نحاسبكم عليه، نعلم علما ظاهرا حتى يقول الإنسان: يا ربي لو كنت اختبرتني لكنت أطعتك وكنت استجبت لك. فالله تبارك وتعالى يخلق الإنسان ويأمره بطاعته سبحانه وتعالى، فإذا ظهر منه الكفر يحاسبه الله عز وجل على ما ظهر منه، ولا يحاسب الإنسان على علمه سبحانه وتعالى، لأنه قد يموت إنسان وهو صغير، يموت وهو طفل لم يجر عليه القلم. الله عز وجل أعلم بما كان سيعمله هذا الإنسان إذا كبر، لكنه لا يحاسبه على ذلك. لماذا؟ لأنه لم يظهر منه كفر. يعني لو قدر الله عز وجل أنه إذا عاش سيكون كافرا، الله عز وجل لا يحاسبه على ذلك، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لا يحاسب الله عز وجل العباد على علمه سبحانه وتعالى، إنما يحاسبهم على ما ظهر منهم من أقوالهم وأعمالهم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.